وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، هل يجوز أخذ العلم عن رجل لا يبدع؟ عرعور وأبي الحسن والمغراوي ويقول جمعية إحياء التراث سلفية ولم يطلب العلم وليس له تزكية من العلماء، مع أنه يأخذ العلم من الأشرطة وكتب ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. الحقيقة من لم يبدع هؤلاء فهو يلحق بهم، لأن هؤلاء مبتدع، والمغراوي ثبت عليه أنه تكفير. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.